انه يهم بقى على وجهه ولا هوش عارف يروح فين ولا هوش عارف فين. فان كان ذلك في غير جرم يبقى مش اسمه جوى، ان كان بقى هيتعدى الى الجريمه يبقى اسمه الايه؟ اسمه الجوى. مراحل القلب زي ما بيقولوا الحاجه الصنوبريه اللي موجوده اللي نعرف عنها اوصافها اياها دي، ويسمونها مقر العقائد المنتهيه البحث. الانسان منا له ادراكات يدرك الاشياء بحواسه الظاهره، يعني يرى ويسمع ويلمس ويذوق ويشم، كل دي وسائل ادراك. فاذا ما ادرك اشياء عرضت الاشياء على العقل، العقل يقعد يوازن بينها ان هي اللي تبقى كويسه وان هي على حسب ما يختار. فاذا ما انتهى العقل من بحثها الى قضيه انتهي اليها تذهب الى القلب لتستقر عقيده لا محيد عنها. انما المساله العقليه يمكن يجي حجه ثانيه تزحزح عقلك، انما اذا انتقلت من منطقه العقل الى منطقه العقيده، ولذلك يسمونها ايه؟ عقائد. عقائد يعني شيء ايه؟ معقود. معقود يعني ما ينحلش. فاذا ما وصل الى هذه المرتبه يعمل ايه؟ يظهر اثره في اخضاع سلوك حركه الحياه عليه. ما دام بقى عنده مبدا واستقر في نفسه يقوم يجعل كل حركته في ظل هذا الايه؟ في ظل هذا المبدا الذي ايه؟ اعتقده. اعتقده من كم وسيله؟ ادرك، وبعد ذلك تعقل، وبعد ذلك اعتقد. ما دام يعتقد نقول خلاص العقيده دي بقت سليمه وبقتش تناقش تاني، فنعمل حركتنا موافقه لهذه الايه؟ موافقه لهذه الايه؟ العقيده. يبقى السلوك ناشئ عن ايه؟ عن العقيده. كلمه قد شرفها حبا يعني انتقل من الادراك الى المساله العقليه الى ان استقر فين؟ في القلب. الشغاف القلب هي الغشاء الرقيق اللي بيستر الايه؟ القلب. يعني تمكن من الايه؟ من الايه؟ من القلب. قد شغفها ايه؟ حبا. انا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن، الله، يبقى اذا قال نسوتهم في المدينه مش من القصر بقى. طب واتنقل لهم الكلام ده ازاي؟ لابد ان تكون هناك مرحله بين ما حدث في القصر في الابطال الاربعه وبين خارج المدينه. لابد ان يكون الذي اخرج هذا الى خارج المدينه له علاقتان، علاقه بالقصر وعلاقه بالخارج. علاقه القصر فادرك وراى، وعلاقه الخارج فلسن وقال. وقال نسوه في المدينه. العلماء بقى لما حبوا يجيبوا كده قال لك هم خمسه، امراه البواب وامراه الخازن وامراه صاحب الدواب اللي يعني السايس الخيل وامراه السجان وامراه الساقي اللي بيسقي الايه؟ اللي بيسقي الملك. طيب النساء دول اللي قاعدين في بيوتهم بره دول اصحاب الشان الداخلين دول هم اللي نقلوا لدول، وما دام نقلوا لدول يبقى عرفنا كيف تكون اسرار القصور مضغه بان ينقلها الناس اللي موجودين لمين؟ اللي بره. يقعد بقى يسلي اهله ويتكلم بقى ويقولوا هم ايه ينقلوها الى الايه؟ المرحله الثانيه. فلما سمعت ارسلت اليهن، يعني عملت لهم دعوه، واعدت لهن متكأ. المتكأ هو الشيء الذي يستند اليه الانسان حتى لا يطول به ملل من قعده خاصه. يعني مثلا هو قاعد كده وبعدين مثلا ان كان قاعد للحظه كده يستحملها ويقوم، انما ان كان هيقعد بقى ويرسي يبقى مره عايز يتكئ كده، مره عايز يعمل كده، مره عايز يمدد، يبقى لازم عنده بقى ايه؟ شويه نمارك وشويه حشايا وشويه طناق مش عارف ايه، يقعد يتركن على كيفه بقى. ودي دليله على ان القعده ايه؟ هتطول. وما دام هتطول تبقى تدعو الى الملال، وما دام تدعو الى الملال يبقى نديله حاجه. عايز يتكئ كده يحط دي، يعني عايز يتكئ اللي ورا يحط دي، عايز يحطها تحت رجله. المتكئ عدت لهن ايه؟ متكئا، دليل على ان الجلسه ايه؟ ستطول. واتت كل واحده منهن سكينا تخطيط بقى. وقالت سكين، لازم يوجد مبرر لمجاء السكين، يبقى لازم حاجه تتقطع بالسكين. ما دام متكئ وقاعده طول يبقى في اكل، يبقى في حاجه تتقطع بالسكينه، تبقى لازم تكون كده. وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه اكبرنه وقطعن ايديهن.